سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن مسألة الوفاء ومسألة الغدر والخيانة مسألة عظيمة جدا، فيجب على المسلم أن يكون وفيا. إذا عاهدت عهدا فعليك الوفاء به مهما كلفك الوفاء، مهما كلفك الوفاء ولو كلفك حياتك، فإن الجزاء عظيم والأجر كبير. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وإياك ونقض العهد من بعد ميثاقه فإنه من أعظم أسباب دخول النار. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه عقوبة. العقوبة الثانية وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب إذا قسى لا تنفعه الموعظة، القلب إذا قسى لا تنفعه الموعظة، وإذا لم ينتفع بالموعظة كان أقرب ما يكون إلى الفتنة والضلال. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومع ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلب القاسي لا ينتفع بالموعظة. رأوا القتيل أحياه الله وتكلم ونطق ودلهم على من قتل ثم مات مرة ثانية، ومع ذلك لم يتأثروا وكأنهم لم يروا شيئا. والقلب إذا قسى كان أقرب ما يكون إلى الفتنة، كان أقرب إلى الفتنة منه إلى الهدى، وكان أقرب إلى الغي منه إلى الرشاد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فالقلب القاسي بعيد عن الهدى، قريب من الضلال، بعيد من الرشاد، قريب من الغي. القلب القاسي لا تنفعه الموعظة مهما كانت الموعظة بليغة. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلما قست قلوبهم عوقبوا بعقوبة ثالثة: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلم تحريف الكلمات الألفاظ وتبديلها، تبديل كلمة بكلمة وتبديل حرف بحرف، ده من التحريف. وتحريف المعنى هو صرف المعنى المتبادر الظاهر إلى ما لا يحتمل بوجه من الوجوه، وكل هذا وقعوا فيه. يحرفون الكلمة عن مواضعه. عقوبة تالية وهي: ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان يطلق ويراد به ما هو ضد الذكر، تذكر ونسي. واذكر ربك إذا نسيت، فالذكر ضد النسيان. فهم نسوا حظا من العلم الذي آتاهم الله تبارك وتعالى، نسوه. عاقبهم الله تعالى بسبب نقض العهد بنسيان بعض العلم. وهذا من الأدلة الدالة على صدق ما قلناه بالأمس في خطبة الجمعة: إن المعاصي من أسباب حرمان العلم، إن المعاصي من أسباب حرمان العلم. فمن شؤم المعصية أنها تنسي العالم علمه، من شؤن المعصية أنها تنسي العالم علمه. كما قلنا بالأمس لما جلس الشافعي بين يدي مالك رضي الله عنهما قال مالك للشافعي: أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالنسيان هنا يشمل النسيان الذي هو ضد الذكر. كانوا حافظين نسوا، لما نقضوا عهد الله مع الميثاق عاقبهم الله بنسيان العلم، نسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان بمعنى الترك، النسيان بمعنى الترك، لأن مقتضى النسيان ترك المنسي. بتبقى مسافر ومن انشغالك قاعد بترتب أوراقك وترتب أغراضك وتعد وتظبط وتتفقد الأشياء، وتروح المطار يطلب منك ورقة تدور مش لقيها، تقول أنا نسيتها. لما نسيتها إيه؟ تركتها في البيت، فأنت تركتها. فالنسيان يطلق على الترك، لأن الترك وقع بسبب النسيان، لما نسيت الشيء تركته. فهم نسوا العلم، نسوه من ذاكرتهم، من النسيان ضد الذكر بسبب معصية، وبسبب المعصية تركوا العمل بالعلم، وبسبب المعصية تركوا العمل بالعلم. فإن العاصي لا يوفق لعمل الصالحات ولا يوفق للعمل بما تعلم، العاصي لا يوفق للعمل بما تعلم. فهذه عقوبات عاقب الله بها بني إسرائيل، والمراد بهم اليهود، الفريق الأول بني إسرائيل واليهود، الفريق الثاني النصارى، وسيأتي في الآية التالية من الذين قالوا إن النصارى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يشمل اليهود والنصارى، لكن لما قال بعد كده ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، تبين أن المراد ببني إسرائيل الفريق الأول وهم اليهود. فبما نقضي ميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منه. فالخيانة دأبهم، ونقض العهد سجيتهم، والغدر دأبهم، ولا تزال للاستمرار، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذا الاستثناء يعلمنا الله به أن نكون منصفين، يعلمنا الله به أن نكون منصفين، كما قال في سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال إيه؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ونزول الآخرة. وكما قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فقال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ثم استثنى فقال: إلا قليلا منهم، فإنهم إيه؟ أهل أمانة وأهل وفاء، لا يخونون ولا يغدرون، ولكن أكثرهم فاسقون، أكثرهم أهل غدر وخيانة، إلا قليلا منهم فإنهم أهل وفاء وأمانة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم يا نبينا، وإن خانوك اعف عنهم، ولا تعاتبهم ولا تلومهم، فضلا عن أن تعاقبهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فالعفو عن المسيء من الإحسان، العفو من الظالم من الإحسان. أنت لما يسيء لك إنسان ثم لا تقابل سيئته بمثلها، أنت أحسنت إليه. لما يظلمك إنسان ولا تعاقبه على ظلمه، أنت أحسنت إليه. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وبهذا العفو أمر الله تعالى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي أن يعفو عن اليهود إذا خانوه وغدروا به، وأمر المؤمنين كذلك في سورة البقرة، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالعفو والصفح والإحسان إلى أهل الكتاب، أفلا يكون بعضنا أولى بهذا العفو والصفح والإحسان؟ إذا أمرنا الله أن نعفو عن أهل الكتاب ونصفح عنهم ونحسن إليهم، ألا نكون نحن أولى وأحق بهذا العفو والصفح والإحسان؟ إذا أساء بعضنا إلى بعض، أو إذا بغى بعضنا على بعض، أو إذا ظلم بعضنا بعضا، الله يأمر نبيه وأتباعه بالعفو والإحسان والإحسان إلى أهل الكتاب، فنحن أولى بذلك. إذا أساء إليك أخوك المسلم فاعف عنه واصفح، إذا ظلمك أخوك المسلم فاعف عنه واصفح. ألم يقل الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألم يقل الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ ألم يقل الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك؟ فاعفوا يعفو الله عنكم، وأحسنوا يحسن الله إليكم. فما تحبه من الله أده إلى عباد الله، ما تحبه، ما تحب أن تناله من الله أده إلى عباد الله. فإذا كان خلقك العفو وسجيتك الصفح وديدنك الإحسان فلن تنال من الله إلا ذلك، العفو والصفح والإحسان. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، وقد قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى، هذا الخبر في حكاية قولهم فيه ذم له، فيه ذم له. وجه الذم أنهم قالوا إنا نصارى، يعني نحن أنصار الله ورسوله، ثم لم ينصروا الله ورسوله، فقالوا بأفواههم ولم يلتزموا. ومن الذين قالوا إنا نصارى، قالوا نحن أنصار الله ورسوله، ثم لم ينصروا الله ولم ينصروا رسوله، فخالف فعلهم قولهم، خالف فعلهم قولهم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور في سورة الحديد، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. فابتدعوا الرهبانية وبعدين لم يلتزموا به، ابتدعوا الرهبانية ولم يلتزموه، ك كذلك قالوا إن نصارى ولم يصدقوا، قالوا إن نصارى نحن أنصار الله ورسوله ثم لم ينصر الله ورسوله. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم كما أخذنا ميثاق من قبلهم من اليهود، أخذنا ميثاقهم، فلم تكن النصارى أحسن حالا من اليهود، بل نسوا حظا مما ذكروا به. والتفسير سبق في حق اليهود، النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ترك الايه؟ ترك العمل. فنسوا حظا مما ذكروا به، فعاقبهم الله تعالى على النسيان، على نسيان العلم وعلى ترك العمل به. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن جعل بعضهم لبعض عدوا إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلن يأتلفوا أبدا، ولن يتحابوا أبدا، ولن يتآخوا أبدا. وإن رأيتموهم في الصورة على خلاف ذلك، فقد قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لما نسوا العلم وتركوا العمل به أوقع الله تبارك وتعالى بينهم العداوة والبغضاء عقوبة لهم. وفي ذلك إشارة إلى أن الألفة والمحبة والمودة والتآخي إنما يتم بالتعلم والعمل، فإذا تعلم الناس وعملوا ألف الله بين قلوبهم، إذا تعلم الناس وعملوا ألف الله بين قلوبهم، وإذا تعلموا ونسوا أي نسوا العمل وتركوا العمل أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن من أعظم أسباب التأليف بين قلوب المسلمين أن يهتموا بالعلم، وأن يطلبوا العلم للعمل، كما نقرأ في كتاب اقتضاء العلم العمل، نتعلم ونعمل يؤلف الله بين قلوبنا. العداوة والبغضاء والفرقة والخلاف والنزاع سببه عدم العلم وعدم العمل بالعلم، فإذا تعلمنا وعملنا ألف الله بين قلوبنا، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوقع العداوة والبغضاء بين النصارى بسبب فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة الدنيا، وفي الآخرة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فلما ذم الله تبارك وتعالى الفريقين من بني إسرائيل اليهود والنصارى على نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه، وذكر ما عاقب به كلا من الفريقين، توجه إليهم بالخطاب داعيهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه على ما جاء به من عند الله، فقال سبحانه يا أهل الكتاب، يشمل الفريقين، الكتاب يشمل جنسين التوراة والإنجيل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. لقد أخفى كل منهما أخفت اليهود وأخفت النصارى الآيات المبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فإن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة آيات تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنزل في الإنجيل، ولذلك قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ من الكفار. وقال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأخفت اليهود المبشرات بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأخفت النصارى المبشرات به صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. ومما أخفته اليهود من آيات التوراة حد الزاني المحصن وهو الرجل، ومما أخفوه كذلك أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. بسبب هذه الذنوب عاقبهم الله فحرم عليهم طيبات أحلت لهم، فقالوا: لا، دي كانت محرمات من قبل التوراة، مش محرمة علينا احنا بس، ده محرمة من زمان. فقال تعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يظهر كثيرا مما أخفوه ويعفو عن كثير مما أخفوه أيضا لا يذكره ولا يبينه. يبين كثيرا ويعفو عن إيه؟ عن كثير. يبين كثيرا مما تكون فيه الفائدة في إظهاره وبيانه، ويسكت عن كثير مما أخفوه مما لا فائدة في إيه؟ في إظهاره. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا كما يقال في النحو بدل اشتمال. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا بدل اشتمال من قيه قد جاءكم ايه رسولنا. قد جاءكم رسولنا البدل منها ايه؟ ايه قد جاءكم من الله نور وكتاب، هذا بدل اشتمال من رسولنا. وقد اختلف في النور ما المراد به، والراجح أن الرسول نور والإسلام نور والقرآن نور، كل هذا نور. وإنما كان الرسول والإسلام والنور والقرآن نورا لأن هذه الثلاثة بالنسبة لمن أراد الله به الخير كالنور بالنسبة للعينين. فكما أن العين لا ترى إلا في النور، فإن القلب لا يرى إلا بهذه الايه بهذه الثلاث، بالإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، يبصر القلب الحق، يبصر القلب الحق. وبغير هذه الثلاثة فالإنسان يتخبط في الظلمات، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه ثلاث فوائد تتحقق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعمل بالقرآن. هذا النور الذي جاء به رسول الله من عند الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالهدى كل الهدى في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدى كل الهدى في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقد وقعوا في هذا الضلال لشبهة عرضت لهم، وهي أن عيسى ولد من مريم دون أن يمسها بشر، فقالوا: المسيح هو الله، وقال المسيح ابن الله. فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذا أراد الله أن يهلك المسيح من يدفع عنه؟ وإذا أراد أن يهلك أم المسيح من يدفع عنها؟ بل إذا أراد الله أن يهلك من في الأرض جميعا من يدفع عنهم عذاب الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. إذن عيسى بن مريم عبد من عباد الله، مخلوق مربوب مدبر، تنفذ فيه مشيئة الله، فما شاء الله فيه كان وما لم يشاء لم يكن. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. أنت قلت إن هو الله عشان خلق من غير أب، أو ابن الله عشان خلق من غير أب. تم ربنا خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم من دون أم، إيش المشكلة أن يخلق يعني عيسى من مريم بدون أب؟ ما حدش قال قبل كده خالص إن آدم ابن الله. ليه تقول المسيح ابن الله عشان خلق من امرأة بدون أن يمسها أحد؟ لماذا؟ آدم خلق من تراب لا من أب ولا من أم، وحواء خلقت من آدم من الذكر بلا أنثى. هذه قدرة الله وإرادة الله عز وجل، كما قال في عيسى: ولنجعله آية للناس، تدل على قدرة الله. خلق آدم من تراب بلا أب بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم خلق من الأنثى وهي مريم عيسى بدون أن يمسها ذكر، فتمت القسمة الرباعية، فيش أي مشكلة ولا أدنى شبهة خالص لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. ولذلك مريم لما تعجبت قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. خلي بالك، قولهم نحن أبناء الله مش كقولهم عيسى ابن الله وعزير ابن الله. قول يهود عزير ابن الله، هم فعلا جعلوا ادعوا أن عزير إيه؟ ابن الله. وقول النصارى المسيح ابن الله، هم ادعوا أن المسيح إيه؟ ابن الله. لكن قول كل من الفريقين نحن أبناء الله وأحباؤه، بمعنى مش بمعنى ان هم ابناء زي ما عزير ابنه وعيسى ابنه هم كمان ابناء، لا، قولهم نحن ابناء الله واحباؤه يعني ايه؟ قالت اليهود نحن اتباع عزير ابن الله، فالله بالنسبه لنا كالاب ونحن بالنسبه له كالابناء، فهو لابد ان يرحمنا ولا يعذبنا، احنا ابناؤه، فالمعامله بيننا وبينه كمعامله الاب لايه؟ لابنه، معامله رحمه ولطف وبر واحسان. وقالت النصارى نحن أتباع عيسى ابن الله، فالله لنا كالأب ونحن كالأبناء، المعاملة قائمة على المودة والرحمة والعطف والبر والإحسان، هذا معنى قولهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني زي ما أنت تقول لي ولد كده ده أنت ابني، أنت ابني يعني إيه؟ يعني هو ليس من صلبك، لكن تقول له انت ابني بالظبط، انت ابني بالظبط، يعني تبره وتعطف عليه وتحنو عليه كما تحنو على ايه؟ على ابنك. والولد لما يلاقي بر واحسان من راجل يقول هذا ابي بعد ابي، هذا ابي بعد ابي، لما يشوف منه البر والاحسان. فهم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، يعنون ان الله سبحانه وتعالى ابر بهم وارحم بهم. فكذبهم الله عز وجل فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذا كانت المعاملة قائمة على البر والإحسان والرحمة فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كان بيحبكم لما يعذبكم؟ هل يعذب الحبيب حبيبة؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذن دل هذا الرد على أن الله لا يعذب من يحب، لأنه كذبهم في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه بأنه إيه؟ بأنه يعذبهم. إذا ما دام بيعذبهم يبقوا ليسوا أحبابه، مفهوم المخالفة أن من يحبه ليه؟ لا يعذبه، من يحبه الله لا يعذبه. وبذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا أردت أن ينجيك الله تعالى من النار فتحبب إليه، كن أحبابه، لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا أردت النجاة من النار فكن من أحباب الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الصادقين. تحبب إلى الله حتى يحبك الله، فإذا أحبك لا يعذبك. تحبب إلى الله إذا أردت النجاة من النار كن من أحباب الله، شوف كل ما يحب الله افعله عشان تتحبب إليه. أنت ما تحب كده تتقرب من واحد كده وتتودد إليه عشان يعني يبقى فيه علاقة محبة بينك وبينه، تعمل إيه؟ ها؟ تتودد إليه، تتقرب إليه، تسأل عليه، تزوره، تجامله، توده، تتقرب إليه، تهاديه، تفعل كل ما يقربك إليه حتى تصير حبيبا إليه. كذلك إذا أردت أن يحبك الله تقرب إلى الله بما يحب، وقد أرشدك الله تعالى إلى ما يحبك به، فقال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أدي الطريقة. إذا أردت النجاة من النار فكن من أحباب الله، ولا يوصلك إلى هذه الدرجة سوى أن تتقرب إلى الله بما يحب من النوافل بعد الفرائض. يعني أدي فريضة الصلاة وبعدين بالنوافل بقى، السنة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل، بالنوافل الصلاة، وأدي الزكاة المفروضة وبعدين تصدق صدق التطوع، حج حجة الإسلام وبعدين تابع بين الحج والعمرة، صوم رمضان وخذ من كل أسبوع اثنين وخميس، من كل شهر ثلاثة أيام، تحبب إلى الله بما يحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله لا يعذبك. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم أحبابه لا يعذبكم، وهو يعذبكم فلستم أحبابه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أنتم مش أحبابه، أمال أنتم إيه؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أنتم بشر من جملة البشر، لستم شعب الله المختار كما تعتقدون، لا، أنتم جملة من جملة البشرية، قانون الجزاء واحد عليكم وعلى غيركم، بل أنتم بشر من خلق، يغفر لمن يشاء ممن هو أهل للمغفرة، ويعذب من يشاء ممن هو أهل للعذاب. ومرة ثانية يؤكد على سعة ملكه فيقول: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما لا لغيره. يبقى إذن عيسى بن مريم وعزير وغيرهما داخلين في من فيما بين السماوات والأرض، فهم داخلين في جملة ملك الله، هم من خلق الله ومن عبيد الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وبينهما وإليه المصير. ومرة ثانية يؤكد عليهم أنه لا بد أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه ببعثته قد قامت عليهم الحجة، ببعثته قد قامت عليهم الحجة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل. يعني مضت فترة من السنين ما جاءهم إيه؟ ما جاءهم رسول. لم يكن بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بمي، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه إيه؟ نبي. يبقى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم، وأول نبي بعث بعد عيسى محمد بن عبد الله صلى الله عليهم جميعا وسلم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة اللي كانت بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله كم سنة؟ 600 سنة. 600 سنة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فالله يقول لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني إنما جاءكم رسولنا لئلا تقولوا، بعثنا فيكم محمدا ليه؟ لتقام عليكم الحجة، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا إيه؟ ولا نذير، حتى لا تعتذروا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير